إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على مثل هذه الدروس أن تقام، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لطلبة العلم على صبرهم على الطلب، وأن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا، وأن يسهل لنا أمورنا كلها دقها وجلها، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ومعنا أيضا صحيح البخاري كتاب العلم، نسأل الله أن يسهل إتمامه، وأيضا كتاب سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب التوحيد، قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا باب جديد يتكلم فيه المصنف عن صفات الله جل في علاء، وهو يعني ربطه بالباب الذي سبق بأنه تكلم على التوكل، وأن التوكل حسن ظن بالله جل في علاء، والقنوط من رحمة الله سوء ظن بالله، وبضدها تتبين الأشياء. يقول الله جل في علاء: يقول المصنف رحمه الله باب قول الله جل في علاء: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني الله تعالى ينكر على هؤلاء الذين يؤمنون مكر الله جل في علاء، وأن الله تعالى لا يستدرجهم، لذلك قال: هذا ليس من فعل الصالحين المفلحين، ولكن هو من فعل الخاسرين الكافرين. فقد قال: فأمنوا مكر الله، وأضاف المكر لله جل في علاء، وهذه الإضافة إضافة معاني، وإضافة المعاني كما بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا، ليتأسس المبتدئ ويتذكر المنتهي بأن المضاف إلى الله تعالى نوعان: إضافة أعيان مستقلة بذاتها، إضافة أعيان، وإضافة معاني. وإضافة المعاني هي إضافة صفة الموصوف، وإضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، كعيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. وأما الرحمة والعزة والقدرة فهي من صفات الله جل في علاه. فهنا أضاف معنى، قال: أفأمنوا مكر الله. ومعنى هذه الصفة المكر هو الإلقاء الإلقاء بالغير من حيث لم يحتسب، يعني نازع التوفيق منه وجره إلى ما فيه مهلكته دون أن يشعر. هذا معنى المكر، وهي صفة كما قلنا من صفات الله جل في علاه. لكن لابد إذا نظرنا في هذا الباب هو أن نقول صفات الله جل في علاء على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية ثبتت الله جل في علاء، وهي كاملة من كل وجه، وهذه يتصف الله بها سبحانه جل في علاء، إما أن تكون أزلية أبدية اللي هي الصفات الذاتية كالعزة وأيضا القدرة، وإما أن تكون من الصفات الخبرية كاليد كالساق كالأنامل، وإما أن تكون صفات فعلية كالاستواء كالغضب كالحب كالرضا، وصفات سلبية. صفات سلبية الصفات التي قد نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، النوم والسنة والغروب كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هناك صفات ثبوتية من وجه سلبية من وجه، وهذه الصفات لا تكون إلا عن طريق المقابلة، وهي التي يوصف الله بها حينما تكون ثبوتية وتنفع النار لفعلاء في الوجه الآخر. فالمكر والاستهزاء والخداع كل ذلك من الصفات، هي صفات المقابلة، يعني لا تكون كمالا إلا إذا إلا في هذا المحل، كما قال الله جل وعلا ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وقول الله جل في علا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، وقول الله جل في علا أنه قال سبحانه جل في علا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عندما قالوا إنما نحن قالوا إنما نحن مستهزئون، فقال الله جل وعلا الله يستهزئ بهم. وأيضا قال الله جل في علا عن المنافقين يخادعون الله وهو خاضعهم. فالمكر هنا على صفة أو صيغة المقابلة، يعني أنه قابل مكرهم بمكره سبحانه جل في علاه فاستدرجهم وأتاهم من حيث لم يشعروا، كما قال الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا المكر صفة كمال، إذا اتصف الله بها فهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. لذلك قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم كيف يأمنون مكر الله جل في علاه، ولو أمد لهم وأمهلهم سبحانه جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فإمهال الله جل في علاه لهم أملال الله جل في علاه لهم ليس تسريحا لهم أو ليس أمانا لهم، بل هم يستدرجون من حيث لا يعلمون. أفأمنوا مكر الله فمكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك أنت ترى بأن أبا بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لحذيفة ويدور حوله ويقول أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ويخشى على نفسه من النفاق ويخشى على نفسه بأنه لا يأمن مكر الله الذي فعله، فقال أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله، قال لا ما سماك لي ولا أزكي أحدا بعدك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بلسانه يقول أنت الذي أوردت بها الموارد، ويخشى من نفسه أو على نفسه الهلكة مع أنه مبشر بالجنة. وأيضا عثمان بن عفان قال لو وطأت قدم اليوم من الجنة ثم قيل برجل أنه سيذهب إلى النار لظننت أنه أنا، وبعضهم كما قال الحسن وغيره لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله جل في علاه يمكر بالماكرين، وإن الله جل في علاه يمد للكافرين، وإن الله دل في علاه له ما له من الحكم في إمهال هؤلاء الكفرة الفجرة. لذلك قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك يأتيهم عذاب الله تعالى بياتا أو نهارا وما استطعون دفعه وما استطعون رده سبحانه جل في علاه. ثم قال الله جل في علاه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هو بعدما تكلم عن صفة المكر وأثبتها لله جل في علاه أن الله يمكر بأهل الكفر والفجور، فأن تعلمون بأن أهل البدع والضلالة قد حرفوا هذه الصفات ولم يثبتوها كالأشعارة وغير الأشعارة الذين أولوها في هذا إرادة العذاب أو إرادة العقاب، مع أن الله جل في علاه أثبتها لنفسه، وهم ليسوا بأعلم بالله منه وليسوا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذه الصفة، والصحابة الكرام أجمعوا على إثبات هذه الصفة لله جل في علاه. لذلك يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأنهم لا إذا أمنوا مكر الله جل في علاه فإنهم لا يحتطون أنفسهم من عذاب الله ومن عقاب الله جل في علاه. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط أشر أو أشد من اليأس، القنوط أشد من اليأس، واليأس من رحمة الله جل في علاه من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، لأن اليأس من رحمة الله جل في علاه فيها سوء ظن بالله جل في علاه، فيها الجهل بالله جل في علاه، وسوء الظن بالله من فعل الكافرين كما وصفهم الله جل في علاه ظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فالقنوط هو أشد اليأس من رحمة الله جل في علاه. وأنت ترى جاهل يأس رجلا من رحمة الله فقتله، فقال العلماء جاهل قتله جهله، وأنه أتى كبيرة عظيمة أنه يأس عبدا من عباد الله جل في علاه من رحمة الله جل في علاه، عندما قال قتلت 100 نفس أو قال قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة، قال إنك لجريء قتلت 99 نفسا وتريد توبة لا توبة لك، فيأسه من رحمة الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه إن رحمتي وسعت كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال باب التوبة معروض إلى يوم القيامة حتى تأتي الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. فالمرء له التوبة كما بيّن الله جل وعلا يعني إلى الغرغرة وأيضا في زمان الساعة إلى طلوع الشمس من مغربها، لأن الغيب صار شهادة في هذا الباب. لذلك التوبة الله تعالى يحبها من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم ضلت عنه راحلة ثم وجدها، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال الله أفرح بهذه التوبة من هذا العبد بفرحي بوجود حياته بهذه الضالة. الغرض المقصود بأن رحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء حتى طمع فيها إبليس. قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. قال إبليس: أنا شيء. فقال الله تعالى: فسأكتب الذين يتقون يرحمكم الله. فخرج منها إبليس، وأيضا طمع فيها اليهود والنصارى حتى بين الله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن رحمة الله جل في علاه خلق الله 100 رحمة، جعل 99 رحمة عنده في الآخرة على رأسات يوم القيامة لهول الموقف، وجعل واحدة نزلت هذه التي في الدنيا يترحم بها خلق الله جل في علاه. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طبعا هذا استثناء مفرغ، والمعنى الصحيح أنه لا يمكن أن ييأس من رحمة الله إلا الضال الكافر الذي لا هداية له بحال من الأحوال. وأي ضلال أشد من هذا الضلال؟ أنه ضل في باب الأسماء والصفات ولم يعلم بأن الله جل وعلا قد فتح باب التوبة على مصراعيه. لما جاء الرجل قال: أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال: علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث حديث عظيم، أيضا فيه جملة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذنوب قد تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وهذا أيضا ورد التصريح به في كتاب الله جل في علاه، عندما قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالكبيرة سماها الله كبيرة، واللمم هي الصغيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، يعني من اللمم. فالمعاصي فيها كبائر وفيها صغائر، وبعض العلماء قالوا لا حد ولا عد للكبائر، هي كثيرة وليست في السبع كما قال السلام اجتمع السبع الموبقات، بل هي أكثر من ذلك. والحق بأنها لها ضوابط، كما قال ابن تيمية وغيره بأن ضوابط الكبائر قد وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التتبع والاستقراء. من ضوابط الكبيرة التبرئة من الفاعل أو التبرئة من الفعل نفسه، فهذا يكون دلالة على أن الذي أتى به كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه البلل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأيضا قد قال النبي، وهذه كبيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء، تصريحا أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما. وقال مسلم في رواية أخرى: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. فالذين يجلسون في بلاد الغرب ويجلسون في بلاد الكفر ولا يمكنون دينهم، فهؤلاء باتفاق وقعوا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وهم على خطر كبير، هم فاعلون لكبير. أما الذي قام للدعوة غير الدعوة واكتفى الناس أو هو ينفع الناس بذلك والدين، هذا أمر آخر ينظر فيه في هذا الباب. الغرض المقصود: الشافعي أيضا خالف الجمهور وقال: من مكن دينه فليس في حقه البراءة، وهو على الكراهة من وجود في أهل الكفر. والكراهة هنا لأنه إذا أعمهم الله بعذاب لابد أن يؤخذ فيهم. قال مسلم لما قيل يعني أن أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن من يبايع المهدي وجيش يخرج المهدي فيخسف بهم جميعا. فقالت عائشة: خرج معهم من ليس منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن إن لم يكن إلا للمال وللدرهم والدينار وتمكين الدنيا، فهذا الذي برئت منه الذمة وهو واقع في كبيرة وهو على شفير هلكة. قال: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. أيضا من ذلك أن نرى حدا لهذا الفعل كالزنا، فالثيب الزاني يرجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: الثيب الزاني. وأيضا كان بكرا يوجد معه، فهذا دلالة على أن هذه كبيرة. أيضا أن يكون فيه حرب من الله يعني يعلن تعلن الحرب من الله جل في علاه عن فعل ذلك، فهذه ايضا دلاله على الكبيره لقول الله جل في علاه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الايه التي حدت بالامام مالك ان يقول لو قال رجل لامراتي انت طالق لم يكن يعني اعظم عقاب من الكبائر هو عظام هو عقاب الربا. فقال يبقى على يبقي على امراتي لا تطلق. لما قال ان الحق ان الربا قال لم اجد في كتاب الله عقوبه مثل عقوبه الربا. قال الله جل وعلا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ايضا الفعل الذي يستحق صاحبه اللعن يكون من الكبائر، لعن الله شارب الخمر وبائعها ومشتريها وساقيها في مسند احمد، بل هو لعن من جلس في في في مائده او على مائده تدور عليها الكؤوس، وان لم يشرب وان انكر فلا بد ان يزول، لان ان لم تزل منكر فزل. من ذلك ايضا هو ان يقول بان الله غاضب على هذا الفعل، او سخط الله جل وعلا على ذلك، او كره الله ذلك، فهذه ايضا من ضوابط الكبائر. وهناك ضوابط اخرى لكننا اغفلناها على اساس اننا نبين تاسيسا لمساله الكبائر والصغائر. والفرق بين الكبيره والصغيره بان الكبيره لا تغفر الا بتوبه او بحسنه اكبر منها. يعني الكبيره لها مكفرات، لكن هذا التكفير لابد ان تكون حسنه اكبر من هذه الكبيره. والدلالات على ذلك كثيره. حاطب بن ابي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا لقريش وبعث عليهم بالكتاب، قال عمر الخطاب دعني اضرب عنق هذا المنافق، الجاسوسيه فيها نفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال له يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك رده عن ديني، ولكن اردت يدا لاهل مكه عند اهل مكه لاهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهنا هذه كبيره غفرت من اجل شهود بدر. ايضا الرجل الذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتد الامر عليه ولم يتحمل لاواء المدينه فقطع اصابعه، قطع البرامج قطع براجمه قطع اصابعه، فلما قطع اصابعه لم يرق الدم حتى مات. فجلس عاما كاملا صاحبه يدعو الله جل وعلا ان يراه، فراه في المنام في احسن هيئه، ثم لكنه خبى يده عنه فقال لما تخبي يدك؟ قال قد غفر الله لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لن نصلح ما افسدت من بدنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فالتوبة أو الحسنة الكبيرة تغفر السيئات الكبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، هذه الصغيرة بالصغيرة والكبيرة بالكبيرة. قال السر بالسر والعلانية بالعلانية. الثاني أما الصغائر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حديث حذيفة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال عمر الخطاب من منكم احفظ حديث الفتن؟ فقال معاذ انا، فقال حذيفه انا احفظها. ثم قال انك لجريء لله ابوك، هات ما عندك. فقال فتنه رجل في مالي واهلي تكفرها الصلاه والصيام؟ فقال لست عن هذا اسال. فهو هنا تكفير السيئات بالحسنات التي تقبل وتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء سبع مرات خمس مرات في اليوم والليلة فليبقي من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. فقال هكذا الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن. وقال والعمرة العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكنه قال إذا اجتنبت المقتلة عن كبيرة. فهنا سئل سلم عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهذه أعظم الكبائر على الإطلاق. قال الشرك بالله وهو أعظم الكبائر وهي أكبر الكبائر وأفحشه وأظلمه، لأنه وضع شيء في غير موضعه. الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتوحيدي، ما كون الكون إلا لتوحيدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والشرك بالله جل في علاه أعظم ذنب لأنه لا يغفر بحال. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولازمه الخلود في النار. قال الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام أنه قال للقوم: يا قوم اعبدوا الله، قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولا يكفره إلا التوبة والدخول في الإسلام. يعني المشرك لا يطهره إلا أن يدخل في الإسلام وأن يوحد الله رب العالمين سبحانه وتعالى في أولا. والشرك شركان: شرك أكبر شرك أصغر. والشرك الأصغر هو الوسيلة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر كل ذنب قد سماه الشرع شركا فهو شرك، وإن أتت القرائن على أنه لا يخلص نار جهنم فهو دلال على أنه الشرك الأصغر، كقول سلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذه جعل لها كفارة. قال: فليقل لا إله إلا الله. من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فجعل لها كفارة. والذي يجعل له كفارة إذن هو الشرك أصغر وليس الشرك أكبر. وأيضا يسير الرياء هو من الشرك الأصغر، وكما قال ابن عباس: من قال لولا البطل سرق السارق، هذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه التفات القلب لنوع السبب أو نوع التفات القلب للسبب، والشرع يحرص على عدم التفات القلب لغير الرب. قال: الشرك بالله. قال: واليأس من روح الله. واليأس من روح الله وهو القنوط، واليأس من روح الله في علاه هو من الكبائر، لأنه فيه سوء ظن بالله جل في علاه. وقلنا بأن رحمة الله وسعت كل شيء، فهذا فيه أمران. يعني بعض العلماء يقولون: واليأس كفر، والكفر من نوعين: النوع الأول سوء ظن بالله جل في علاه، وسوء ظن بالله جل في علاه فيه جهل بالله جل في علاه، وفيه أيضا وصف الله بالنقص. ما لا يسيء الظن بربي إلا وأنه قد وصف الله بالنقص، نعوذ بالله من الخذلان. والأمر الثاني أنه ضيق رحمة الله جل في علاه التي قال فيها الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء، فلسان حاله التكذيب. وليكفر ويخرج من الملة، المسألة فيها نظر، إن كان اليأس بلغ مبلغه الأعلى فهو يكفر ويخرج من الملة، وإلا فهو في محل الكبيرة. وقال بالعكس: والأمن من مكر الله جل في علاه. وأيضا من رجا، شوف هنا كأنه يقول أيضا في التصنيف أنه يقول بجناحي الأمان: الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. فهو الأمن من مكر الله طمع هو وتغليب الرجاء جدا، تمحيد الرجاء، فجعله يأمن مكر الله بهذا الباب، لأنه لم يأتي وينظر بعين الخوف. إذا عينان هنا في الحديث، والعينان مترافقان، والتصنيف أيضا يقر بذلك: عين الخوف وعين الرجاء، عين الخوف وعين الرجاء. ولذلك قال: اليأس من روح الله هذا حامله الخوف، اليأس من روح الله حامله الخوف أو شدة الخوف أو الغلو في الخوف. والأمن من مكر الله حامله تغليب الرجاء، عين الرجاء فقط متمحضة، فلذلك لم يخف، فلما لم يخف فأمن مكر الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: فهذه أيضا من الكبائر، فأكبرها وأعظمها الشرك بالله جل في علاه، ثم اليأس من روح الله وقد يكفر بها صاحبها ويخرج من الملة، ثم الأمن من مكر الله جل في علاه، وهذا أيضا قد يدخل الإنسان في متاهات كبيرة جدا، فهو على شفيري هلك في هذا الباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا عدد كبائر غير هذه الكبائر. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمشترك هذا بينهم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهنا التنوع في مسألة الكبائر ليس اختلافا بين الأحاديث بعضها وبعض، بل هذا التنوع يدل على أن المسألة فيها أوسع، أن الكبائر لا حد له، وأيضا لا يكون فيها خلاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيجيب، وينظر إلى حال السائل فيراعي حال السائل، لذلك اختلفت وتنوعت الأجوبة، فتنوعت الأجوبة من أحوال السائل. ولذلك أنت ترى كل من قال السلام دلني على شيء أفعله، قال للرجل الكبير: قال: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لما قال معاذ: دلني على أمر يعصمني، وقال: قل آمنت بالله ثم استقم على التعميم. وأيضا الآخر قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا أنا لا يعني لا أحسن، أنا أريد لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، قال: ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله. قال نحوها أو حولها: ندندن. ولما جاء رجل أخذ بخطام الناقة وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، ويحك ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها كبيرة صلاة وسلام، ولكن أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فكل التنويع هذا كل على حسبه، وإلا فقد قال عمر الخطاب ومدحه أنه كان يؤخر ويؤجل الوتر إلى آخر الليل، ومع ذلك أمر أبا هريرة قال فلا تنم حتى توتر. قال أوصاني خليلي بثلاث قال وألا أنام حتى أوتر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عدد من هذه الكبائر. وفي هناك كبائر أخرى قال ألا وقول الزور وعادها ثلاثة. قال والأمن من مكر الله, والأمن من مكر الله عظيم جهل الإنسان بربه جل في علاه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه رضاه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله, والأمن من مكر الله, والقنوط من رحمة الله, واليأس من روح الله. هذا حديث كحديث ابن عباس قال أكبر الكبائر. هنا الفرق بينه وبينه قال أكبر الكبائر دلالة على التعظيم, ودلالة أنه أيضا قسم الكبائر إلى مراتب, فكل كبيرة تأتي ما هي كبيرة فوق هذه الكبيرة. لذلك قال أكبر الكبائر. فقال إشراك بالله لأنه أعظم ما يكون ذنبا, لأن صاحبه سيخلد في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. والأمن من مكر الله, والقنوط من رحمة الله, وهو اليأس. قال واليأس من روح الله يعني القنوط من رحمة الله. لكن هو لما جمع بينهما علمنا أن بينهما بعض الفروق, والقنوط كما قلنا أشد اليأس, القنوط أشد اليأس. هنا روح الله يعني رحمة الله, والسياق حاكم في ذلك, السياق حاكم في ذلك وبين هذا. وهذه أيضا الرحمة, وصف الله بالرحمة. المسألة الأخيرة وصف الله جل وعلا بالرحمة هي من صفات الأفعال, وهي من صفات الأفعال بأن الله جل وعلا يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء, ما هي من صفات الأفعال. أما هناك صفة رحمة صفة ذات اللي هي نابعة اللي هي مستغاة من اسم الرحمن, فهذه صفة ذات تعم الجميع, حتى جميع الخلق, حتى الحيوان في البحر, حتى النملة في جحرها. ورحمة الله جل في علاه صفة من صفات الكمال والبهاء والعظمة, وأن الله جل في علاه رحمته وسعت كل شيء. الفوائد المستنبطة في الباب الأولى: لا يكون كل استفهام للإعلام بل استفهام للإنكار. هنا أفأمنوا مكر الله, فهو ينكر عليهم أنهم أمنوا مكر الله جل في علاه. طريق النداة إثبات صفات الله جل في علاه على ظاهره. أعظم الذنب سوء الظن بالرب. وهو القنوط أو اليأس من روح الله. لابد من الرغبة والرهبة, الخوف والرجاء في السير إلى الله جل وعلا. المسائل, نعم, إيش قلت؟ كده أربعة. ها, أفهم الناس لمراد الله في كتابه الصحابة. لكن من وين هذه؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه. كيف؟ نستقى هذه الكبائر من كتاب الله, مثلا كالشرك بالله والأمر والمكر الله. بلا, بس ابن مسعود لما قال ذلك هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث, سألها بس جيد ماشي. سأل عن الكبائر من؟ جيد, كلام جيد بس يحتاج إلى تحقيق. يعني جزئية بس صغيرة يرتقي بها إلى ما نريد. أحسنوا في العمل ما عظيم فوقهم من الله حيث نظروا إلى الشارع بعين الشارع بعين الجميلة. ممتاز ممتاز ممتاز جدا. لكن هو يقال في ذلك بأنهم فهموا من كلامنا جل في علا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, فعلموا أن للذنوب كبائر وصغار, فلما سألوا صدروا الباب عليه السلام بالسؤال عن الكبائر، لأنهم ما يمكن لهم أن يقسموا الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر إلا من كتاب الله الذي فعلها. ده لأن العربية عندهم سريقة، فهم أفهم الناس بمراد الله جل في علاه. نختم الباب بالمسائل. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير آية الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في الكلام على مكر الله الذي فعله ونصفه من صفات الله الذي فعله، وأنه يستدرج الكفرة من حيث لا يعلمون سبحانه الذي فعله، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا الاستدراج عشان لتعلم ليس أن الله من عباده نسى في هذا الباب، فهو يستدرجه من حيث لا يعلمون. نعم. قال الثانية تفسير آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون إلا الضالون. وهذا هذا هذا كلام من ده جاء عن يعني تناظرت الآية، هذا كلام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما بشروه قال: بشرتموني على أن مسني الكبر فيما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهو الحق في هذا الباب. إبراهيم عليه السلام يعلم أن اليأس والقنوط من رحمة الله الذي فعلها فيه ما فيه من الكفر، فيه ما فيه من الشرك، فيه ما فيه من الكبيرة العظيم. لذلك إبراهيم لم يأس من رحمة الله الذي فعلها، وإلا فإن يونس أيضا لم يأس من رحمة الله الذي فعلها، فالتقمه الحوت وهو مريم، لكنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. قال الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله سبحانه وتعالى. سبحانه جل في علاه. وهذا يستقى من قول من خبر من الخبر بان الله تعالى قال: فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. يعني هما بامنهم من مكر الله خسروا، وان اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وايضا التهديد الشديد او الوعيد الاكيد في الامن من مكر الله انه قال: الكبائر. سئل عن الكبائر فقال: من الكبائر الامن من مكر الله جل في علاه. وقال ابن مسعود: اكبر الكبائر الامن من مكر الله. وهذا كما قلنا وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنه قال وصف وصفا لا يكون إلا بشرع إلا بتوقيف. قال: أكبر الكبائر. قال الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. وأنه يأس من رحمة الله جل في علاه. وقلنا رجل مات قتل ولم يعاقب الآخر عليه لأنه قنته من رحمة الله جل في علاه، فيكون هذا جاهل قتله جهله. وقد قال مسلم: من تكلم من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصير. فضل الله. Merci.